السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وابدا الاجور تتوالى بسبب ذكر الله، والالسن ترتب كذلك بذكر الله، والدرجات ترتفع، والشياطين تنخنس، والملائكه تتنزل، وكذا السكينه. وافضل من ذلك كله واجل ان الله يذكرنا اذا ذكرنا. قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأواصل شكري بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. ولا أنسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأخ السائل يقول: عندي مجموعة من الأشرطة والإسطوانات عليها دروس وخطب دينية، أريد أن تدلني على مكان للاستفادة منها. على مكان إذا كانت شرط كاسيت، أظن الكاسيت استعملت وأصبحت قليلة، لكن أسأل لك إن شاء الله: هل ينطبق حكم الطيور الجلالة على سمك القرموط لأنه يأكل كل شيء ومن ضمنها الجيف؟ نعم ينطبق عليها، لأن الجلالة لا تقتصر على الطيور. من قال يا نسيم الفجر أن الجلالة تقتصر على الطيور؟ ينفع بنت عندها 12 سنة تحط صور لها على الفيس؟ أن أنصحها بعدم ذلك، أفضل لها في دينها. إنها مراهقة ولا يصلح أن تفعل ذلك. هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات النهي؟ يجوز وبالله التوفيق. حكم رفع الصوت في الصلوات السيدية؟ أحيانا كان النبي يفعل ذلك، يرفع الصوت ببعض الآيات في الصلاة السرية. هل يجوز لبنت أن تذهب لمعهد دراسي بعد 15 كيلو عن طريق أوتوبيس مختلط؟ إذا كانت في الأوتوبيس تستطيع أن تتقي الزحام جاز لها ذلك. أصل الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا صحة حديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؟ ضعيف الإسناد. ما دعاء الاستفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت عدة صيغ للاستفتاح، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. حكم العمل بالبنوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. عندي قرآن كان بصوت الشيخ الحسن شرائط كاسيت، ماذا أفعل؟ ولا يوجد كاسيت الذي به باب الشرائط. موجود في بعض الأماكن مسجلات، انظر إلى الأماكن أنت وأرسل لك من يأخذها وعنده شرائط كاسيت إن شاء الله، عندهم مسجلات كاسيت تسمع قرآن. امرأة متزوجة وتخدم أمها، لذلك أوصت أمها بأخذ ما تملكه من مال بعد موتها. هذا المال ليس بحلال لأنه لا وصية لوارث، ولو كانت سلمتها ذلك في حياتها قبل الممات لكان جائزا. العمل في محل الذهب حلال أم حرام؟ كان بالضوابط الشرعية فحلال، إذا كان بالضوابط الشرعية فحلال. صحة أثر عثمان في القراءة في قراءته القرآن كاملا في ركعة. صحة أثر عثمان في القرآن كاملا، قراءة القرآن كاملا في ركعة. كل طرقه ضعيفة وحسنه بعض العلماء بمجموعها. مرحبا بك يا أبا عمار ياسر. لماذا صيام المرأة لابد من استئذان؟ عندما يرفض رجل ويعاند بدون سبب فماذا؟ أولا لماذا صيامها بالاستئذان؟ لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا رفض الزوجة عدمتا لا بنيتها أجر إن شاء الله تعالى. فالمعذورة التي تريد الصوم ولا ويمنعها الزوج ويعلم الله من قلبها إرادتها للصوم يثيبها الله على خالص مواياها. ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ إن شانئك مبغضك هو الأبتر هو المقطوع. فكان أهل الشرك يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر وإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن شانئك مبغضك هو الأبتر المقطع عن الخير وبالله التوفيق. صحة حديث عفوا صحة حديث أكثر عذاب القبر من البول في سنده مقال: ما حكم مال الأفلام والمسلسلات؟ مال خبيث ينشرون الرذيلة في الأرض. بارك الله فيك يا أخت ليلى. هل من أذكار الصباح والمساء التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار 100 مرة؟ لا، بهذا الطول لم يرد، ولكن الذي ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة تكون لك حرزا من الشيطان، كما في الحديث. هل آيات الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ هي من أذكار المساء. لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. الله يرحم رحمة المساء أخي أبو طلحة حافظه رحمه الله تعالى وجعلها ليلة مباركة عليه في قبره، ونحسبه رحمة الله تعالى عليه والله حسيبه من ذوي الأخلاق الكريمة. نسأل الله أن يخلفه في ذريته بكل خير. يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. ضياع وقت بلا فائدة. حكم تجفيف اليدين من الوضوء. الأمر مباح، يجوز أن تمسح يديك ويجوز أن تتركها بلا مسح. هل إنفاق المرأة ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام إلا إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وقد قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرأة لا ترى القصة البيضاء بسبب اللولب، وتعتمد على عدد الأيام قبل اللولب وهي 7 أيام، ولكن لا تعلم متى تبدأ أن تصلي، في اليوم السابع هل من أول اليوم أم من آخره. تنظر إلى الدم فلا اعتبار أيضا، إذا كان لون الدم مشابها للون دم الحيض فتنتظر حتى ينقطع هذا الدم. أما إذا كان ليس بمشابه فتبني على غالب الظن. يعمل في المجال الطبي وصدرت قرارات بمنع الإجازات، هل يجوز تقسيم العمل مع علم الرئيس المباشر؟ هذا ينبني على أمرين: إذن المدير المباشر، والشيء الثاني عدم الإخلاء، عدم الإضرار بمصالح المسلمين، والله أعلم. حكم حلق الشارب، هل يأثم؟ لا يأثم، ولكن هو من خوارم المروءة. قال مالك إن حلقه مثلى، وقال في بعض الروايات عنه إن حلقه يؤدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولم يأمر بحلق الشارب. أما حديث الفطرة خمس ورواية حلق الشارب فرواية شاذة، والصواب قص الشارب، والله أعلم. الصبغة السوداء للرجال البعد عنها أولى، أما الوصول إلى التحريم فلا أستطيعه، والسلامة أيضا منها تماما أمر مريب، فالظاهر أنها مكروهة، والله أعلم. ما معنى الصلاة على النبي؟ الصلاة على النبي الدعاء له والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أحبك الله يا مصطفى ابن إسماعيل. حكم ألعاب خفة اليد، ما المقصود من ورائها؟ إن كانت سحرا فالسحر محرم، إن كانت ليست بسحر فعلى حسبه، حسب المراد بها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم يا أخي إيهاب. صحة خبر قول حذيفة لأبي بكر: نفقت يا أبو بكر. إذا كنا عند رسول الله لا يثبت هذا عن حذيفة، علمت إنما ثبت أن حنظلة قال: نفق حنظلة. قال أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والضيعات. فذهب إلى، قال: وأنا كذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، وفي الذكر لصافحتكم ملائكة على فرشكم وفي طرقكم ملائكة، يا حنظلة ساعة وساعة. الشركة تعطينا جزءا من المال لتسيير العمل، فهل يجوز الأخذ من ذلك المال لغرض شخصي وإرجاعه بعد ذلك؟ إذا كان العمل سيتضرر لا يجوز لك ذلك. أما إذا كان في ذمتك وهي طلب منك ستوفيه في الحال، يمكن أن تجد قولا بالجواز. حكم الأبراج دجل ورجم بالغيب، والله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل يجوز التكلم أثناء الوضوء؟ لا مانع من الكلام أثناء الوضوء. تقي واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لا يصح. يوسف اليوسف يقول: بس يتقطع. زوج تزوج على زوجته وأخبرها بعد زواجه من بمدة، هل هذه خيانة؟ هل هذه خيانة؟ خيانة درجات ومراتب. الصلاة حاليا في ظل هذا الوباء أن يكون بين المصلين مسافة، هذه أمور يضطرون إليها. البث جيد. خالد خيري يقول: كيفية التوبة من الغيبة والنميمة الاستغفار وإصلاح ما قد أفسدتيه، وإذا كان بالإمكان التحلل ممن ظلمتهم فيكون حسنا، والله أعلم. قوله تعالى: وقالوا لا تذرن لا تتركن، قال بعض أهل الشرك لبعضهم: لا تتركن آلهتكم بل تمسكوا بها، كما في الآية الأخرى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يؤخر. أما ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر قال بعض العلماء كانوا رجالا صالحين فلما ماتوا عكف أقوامهم عليهم فأنشأوا لهم قبرا أنشأ لهم قبورا وطال الأمد أو أنشأ لهم صورا وطال الأمد جسموا لهم أصناما وعبدوها الطلاق للمرة الرابعة له فتوى أنت عايشين في الحرام بعد الطلقة الثالثة كيف تعرف أن الله قبل توبتك؟ ما عندنا شيء صريح يفيد أن الله قبل التوبة أم لا لكن إذا وفقت للطاعة فعلامة خير فأخفى الله سبحانه وتعالى قبول التوبة حتى نجتهد في الاستغفار كما أخفى اسمه الأعظم حتى نجتهد في الدعاء بأسماء الله الحسنى كلها كما أخفى أولياءه بين الناس حتى لا يفتن الناس كما أخفى ليلة القدر كما أخفى ساعة الجمعة أخفى الله أمورا كثيرة كي يجتهد الناس في الدعاء وبارك الله فيك يا أخي سيد يوسف كيفية التوبة من الزنا الاستغفار والعمل الصالح وليس عندنا من يقيم الحدود حتى نقول لك باب اعترف ويقام عليك الحد فاستر على نفسك وعمل عملا صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات الحلق شعر القدم للرجال جائز شعر القدم في قدم في شعر إذا كان يضر جائز الجدمات ولو خمسة أولاد بعد موته بيوم قبل توزيع الميراث مات أحد الأبناء هل ولد المتوفى له ميراث إذا كان مات بعد الجد بعد أبيه له ميراث بلا شك ولو بساعة الصفراء عفوا في آخر الأيام لا ينزل على الأدم بسبب تركيب اللولب ولكن توجد القصة الصفراء لا اعتبار للقصة الصفراء الصفرة والقدرة بعد انقضاء الحيض لا اعتبار لها ما حكم الاقتباس من القرآن الكريم وإسقاطه على الواقع لا بأس بذلك إذا كان الأمر في محله كيفية صلاة الاستخارة صلاة ركعتين وبعد التسليم دعاء اللهم إني أستخيرك بأنك صلاة ركعتين من غير الفريضة من غير الفريضة قال لزوجتي أنت طالق وغضبان جدا فما الحكم؟ قال لزوجتي أنت طالق وغضبان جدا إن كان فقد التحكم في نفسي فلاقع طلاق إن كان ذلك أمر نفسي فالطلاق واقع هل الكبائر درجتها واحدة في الوزر الله الكبائر متفاوتة الكبائر متفاوتة فالغيبة ليست كالزنا ليست كالقتل هل يجوز إغراب الصدقة بنية الثواب الشرعي للشخص نفسه ولأحد أقاربه الموت يجوز هل أعاقب بما توسوس به نفسي إذا عقدت العزم عليه فإنك تعاقب لعقد العزم لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أما إذا كانت عوارض تمر على القلب ولا يستجمعها القلب فلا إثم عليك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تقل أو تعمل يقول إنه يجلس على الشرفة وكذلك جيراني أغلبهم نساء يعني النساء الذي تريد يعني أغلبهم النساء وأنت تجلس في الشرفة وينظر بعضكم لبعض لا يجوز اتق الله أبو حسام النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا قيل وما حق الطريق يا رسول الله فذكر من ذلك غض البصر تزوجت رجلا يقال عنه مريض نفسي ويريد الطلاق، هل ذهب لي؟ تلك قضية تسمع من الطرفين. هل تجوز صلاة الشفع والوتر والجلس لأني تعبان جدا ومرهق؟ هل تجوز صلاة الشفع والوتر وأنا جالس لأني تعبان جدا ومرهق؟ تجوز، لكن متى يكون أجرك كاملا؟ إذا كنت عاجزا عن القيام، إذا لم تكن عاجزا عن القيام وصليت النافلة جالسا فأجرك على النصف من أجر القائم. هل يجوز بيع الولاعات في السوبر ماركت؟ إذا كانت الولاعات متعددة الأغراض فلا بأس ببيعها، أما إذا كانت كلها تنصب على شرب السجاير فلا تبيعها. هل أكمل المسلمون الصلاة وترك عمر رضي الله عنه ينزف؟ المسلمون أكملوا الصلاة، لكن لا يمنع أن يكون منهم من قام بأمر عمر، لكن عموما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف بأقصر سورتين في القرآن الكريم. إذا قلت لزوجتي، إذا قالت لزوجها طلقني، قال لا نفعل ما تشاءون، فقلت طلقني ولا ينوي تفويضا، لا يقع بذلك طلاق. إذا فهمت أنه لا ينوي تفويضا ترك صلاة الجمعة خوفا من العدوى. لك وجهة بارك الله فيك، لا مانع من الاشتراك في النقابات. هل يفضل التخصص في طلب العلم؟ على حسب لماذا أنت تطلب العلم. إذا كنت تطلب العلم للدعوة فلذلك مبرراته، إذا كان شهادة الدكتوراه تريد الحصول عليها فلهذا مبررة، لهذا مقوماته. بارك الله فيك. هل بر الوالدين من العبادات؟ إذا على حسب معنى العبادة، أن أحيانا كلمة العبادة معناها الأعم، معنى العبادة الأعم هو العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فبهذا المعنى إذا أدخلتك بر الوالدين فهو في العبادة، لكن هناك من ينزل معنى العبادة على العبادات التي تعبد بها الرب، ينزل على الصلاة، على الزكاة، على الحج، على الصلاة والصيام والحج، الله أعلم في فقه العبادات ويدخل فيها الزكاة. زواج الثاني بدون ولي لا يجوز، الحب في الإسلام حب محله القلب، لكن كان على ترجمة الحب إلى الجوارح على حسب هذه الترجمة. إذا ترجمت إلى شيء محرم فحرام عليك، وإذا ترجم إلى شيء حلال فهو حلال، والله أعلم. هل تنصح المرأة تعلم الدعوة أم القراءات؟ صلاة الضحى كم ركعة؟ الأمر فيها مفتوح. حديث يؤتى بالدنيا يوم القيامة كامرأة عزيز لا يصح. هل كان ابن الجوز لا يعتد بحديث الأحاد في العقائد؟ لا أدري، لم أستقصي. مرحبا بك يا أبا البخاري يا أبا مسلم، حفظك الله وشكر الله لك خطواتك، نرجو الله أن تكون وصلت بخير. ما حكم عدم المساواة بين الأبناء في الهبة والعطية؟ ظلم إلا إذا دعت حاجة لذلك. هناك هبات يقال لها الهبات المسببة، الهبات المسببة، الهبات التي لها سبب، فالهبات التي لها سبب تستثنى تجوز. مثلا رجل له بنت في سن زواج يريد أن يزوجها، فحينئذ يجوز أن يجهزها قبل سائر البنات. وجزاك الله خير يا خالد بن خيري. حكم مد اليد للسلام في ظل وباء الكورونا وعدم السلام، الأمر في ذلك اجتهادي واسع. ورعاك الله يا أبا أحمد. صبغ الشعر بالحنة السوداء، النساء لا بأس بذلك لهن ما لم تدلس به على أجانب على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب. أما الرجال يكره لهم ذلك. نصيحة للثبات على الطائس أي الله ثبات ثم اختلط بالصالحين. حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف. الله يجمعنا وإياك يا عبد الناصر في الفردوس وحفظك الله يا حميد بن جلاله وفقك الله. أرسل رسالة يختمونها رسالة على الهاتف العادي خالص يختمونها وإن شاء الله شفنا موضوعك. هل أناشيد ماهر زين بدون موسيقى في شيء؟ ما أعرف ماهر زين ولا أعرف أناشيد. أخو الكلام على كلمات الأناشيد حكم الكلمات نفسها يجوزها الشرع أم لا؟ وهل معها موسيقى أم لا؟ امرأة تزوجت برجل عرفي لكن لا ينقطع معاشها واكتشف الرجل بعد الزواج منها أنها كاذبة ومتزوجة بآخر، هل يأخذ بتحليل ديني لإثبات؟ لا، اطلع برا أنت في القصة والولد للفراش، وهذه تقدم لمحاكمة. بارك الله فيك. يا أخ سناء بنت مرسي تقول النت ضعيف ماذا أصنع؟ رحم الله وعطاكم جميعا وعطى المسلمين. حكم سعادة جن المسلم كل هذا من الدجل ولا يجوز. النبي حارب ولم يستعن بجنين مسلم، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجنين مسلم، حفر الخندق ولم يستعن بجنين مسلم. وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ولك بمثل أبت وسامة من الوقت المحرم الاستخارة شأن وشأن سير الصلوات التقي الأوقات الثلاث بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من يجوزها في هذه الأوقات ويقول إنها من ذوات الأسباب. ما حكم الزوج الناشز وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بارك الله فيك. طيب بخير الحمد لله كلاهما بخير. المال الآثار حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس، يعني كنز الدفن الجاهلية، إذا وجدت دفنا من دفن الجاهلية يخرج خمسه، هل زكاة أو صدقة؟ فيها الوجهان للعلماء، المهم يخرج خمسه. لكن يبقى السؤال قديما، ما نظام الحكومات؟ اسأل الحكومات عن نظامها، أنا لا أعرف. وعظم الله أجرك وبارك الله فيك. أفضل كتاب في تاريخ الإسلام كتاب الله. حكم سرقة شك عن طريق البنك، حكم شراء شقة عن طريق البنك لا يجوز لأنها شروط ربوية. في زمن الكورونا هل البيع حرام على الرجال أثناء بعد أذان الجمعة؟ لا أستطيع أن أقول فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا، لأن الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن إذا لم تكن لك جمعة فالأمر أصبح أخف والله أعلم. نصيحة لزوال الهم والحزن، تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. صيام الجمعة منفردا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها. بارك الله فيك يا إسماعيل. يا أخي محمد بن رشاد الولد للزوج الأول، الولد للزوج الأول الثاني كان كل عمله باطل، وله الزنا وله عفوا الرجم إذا تبين أنه زنا، قضية تنظر. وبعد أسئلتك افتراضية أكثر ما هي واقعية فيما يبدو لي. حكم الاقتراض من شخص ماله حرام، إذا كان مسروقا لا يجوز لك الاقتراض منه، أما إذا كنت لا تدري فالنبي اقترض من يهودي. الله يرحمه رحمة واسعة أبو طلحة، له قبره، بارك الله فيك، الله يرحمه رحمة واسعة. صيام يوم السبت والأحد لا بأس بالصيام يوم السبت والأحد. الله غفر الله لك يا أم معز، لا إله إلا الله، حفظكم الله. هل يجب غسل الأرجل بعد خلع الخف ولا؟ لا يلزم، من حكم الصيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان أمر واسع فيه ساعة. فالتورق له صور متعددة، من هذه الصور أن تشتري السلعة من شخص إلى أجل وتبيعها لشخص آخر نقدا، ولا مانع منه بهذه الصورة التي ذكرت. 0533333 الترحم على الكافر بعد موته لا يجوز، قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أن إبراهيم لأواه حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. منع الحمل بسبب وباء الكورونا، سأل الأطباء عن هذه المسألة. يعيش في ألمانيا ويتعرض في الشارع لتلامس من الكلاب، فما الحكم؟ ما أصابك من لعاب الكلاب فاغسل مكان الإصابة. حيض النساء يبدأ بعلاماتها يعني بنزول الدم، بنزول الدم في وقت نزول الدم الشهري، وهي دفعة دم لها مواصفات معينة. الصحاب الذي كان يأتي ليجلد أخوان لشرب الخمر، هل لن يسأل عن هذه الذنوب لأنه يقيم عليه الحد؟ الحدود كفارات. النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبائر: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فالحدود كفارات. رحمة الله على الشيخ عايض علي مسمار رحمة الله عليه رحمة واسعة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مبيت الرجل بمفرده؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن مبيت الرجل بمفرده؟ الرواية بذلك معلولة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده أو نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. هذه الرواية غلط من راويها، وصوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فارق بين لفظين: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. الثانية أنها عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. فالأخيرة معلولة. وأيضا النبي اعتزل نساءه شهرا، اعتزل نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام، كان يبيت وحده. أيضا في غار حراء قبل بعثته كان يتحنث في غار حراء يتعبد فيه، ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حكم يوقف من قراءة القرآن من الحفظ من المصحف بدون وضوء لا بأس بذلك. ورتب سور القرآن ومن سماها، الذي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الذي رتبها على النحو الذي نحن فيه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. هل يجوز أن أعطي صديقي مبلغا من المال في السعودية بالريال وأستلمه في مصر بما قيمته بالجنيه المصري؟ هذا ستوكله إذا كان تاجرا، فلا بد من قيود. يعني هل هو تاجر ولا أم هو بس وسيط للإرسال؟ كان وسيطا للإرسال وسيقوم بتوصيل مالك وتغييره لك فلا بأس، واحد وسيط قلت له غير هذه الفلوس وسلمها لأهلي، ما في أي مشكلة بهذه الطريقة. أما إن كان تاجرا فالتجارة ضوابطها، وضح سؤالك. ما صحة القاعدة الناشف على الناشف طير بإجماع؟ لا أعلم إجماعا على ذلك. يرى كثيرا من الأطباء يفرون، ما حكم الرجل الذي يبقى بالجنابة 3 أيام؟ ذلك أنه لم يصلي، الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فهو فاسق على أقل أحواله. حديث عليكم بالبطيخ لا يثبت، وجزاك الله خيرا وبارك في علمك. رجل يبيت عند أمي 5 أيام في الأسبوع بعد وفاة أبي منذ سنة، فهل الزوج الحق على الاعتراض في هذا؟ حل مشكلتها معه بالمعروف. شاب عمل حادثة ولا يوجد له عملا، لا يجوز لأبيه إعطاؤه من زكاة المال. إذا كان مستقلا في معيشته جاز للأب ذلك. حديث من مات وليست في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، أي حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية. فقد كان أهل الجاهلية يستنكفون أن يأمرهم شخص أو ينهاهم شخص. فمعنى البيع هنا للإمام الذي اتفق المسلمون عليه ويشار إليه كما قال ابن أحمد بن بنان، هذا إمام والإمام الجنة الذي يتقى به ويقاتل خلفها. من يأتي كل شخص يأخذ 10 من الشباب ويجعل نفسه أميرا عليهم ويسمعون له ويطيعوا، فهذا من الفوضى ومن المحدثات. بارك الله فيك. شراء الوظيفة من مال علم أن فيها امتحان يترشح له كثير من الناس وأنت تعرف أنك أهل له، لا يجوز. السفر لمسافة طويلة ثم يعود للمنزل، هل يجوز أن يصلي قصر؟ ما دمت ستصلي قصرا في المنزل منزلك، لا يجوز لك أن تصلي قصرا، لعبرة بوقت الأداء. أنت تؤدي في بيتك فستؤدي تامة. يعني إذا خرجت مسافرا إلى بلد بعيدة بعد صلاة الظهر ولكني لم أصلي الظهر في بلدي، ففي الطريق أردت أن أصلي الظهر لعبرة أصلي قصرا، لعبرة بوقتي الأبرى بوقت الأداء. هل زيارة القبور واجبة؟ فأنا أزور قبر والدتي كلما تيسر لي، ولكن لا أداوم على الزيارة ولكن أدعو لها. ليست زيارة القبور واجبة لكنها تستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. النكاح بدون شاهدين العقد صحيح، العقد صحيح ما لم يحصل إنكار، فكان على العهد الأول قال فلان تزوج فلانا يدخل ويخرج والناس يعرفون ذلك، فهذا إقرار. بحكم الصلاة بزوجة جماعة في ظل إغلاق المساجد في هذه الجائحة لا بأس بذلك. هل يجر الصوم عن الكلام؟ ليس في شريعتنا، كان الشرع لمن كان قبلنا قال تعالى في كتابه الكريم: فإما ترين من البشر أحدا تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول: نرى كثيرا من الأطباء يفرون من المستشفيات بسبب الوباء، يحتجون بقول لا ضرر ولا ضرار. الله يغفر للشيخ أبي طلحة والأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. المسألة على حسب ثقة الطبيب في الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب حجم الضرر في المكان الذي هو فيه. حديثا: مات ولم يغزو ولم يحدث تحدث نفسه بالغزو، مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية. عليهم عليهم بمعنى عليهم هنا، والله أعلم. وقيل ستير أيضا خلفهم، لكن الأول أظهر. ما حكم تصفح الفيسبوك؟ لما أنا منحة وفاة الزوجة هي من حق الزوجة وحدها، أظهر أن المنحة هذه تكون للدفن، أظهر أنها لعموم الورثة إذا توفر التكاليف والدفن من باب آخر. صلى العصر منفردا ثم جاء آخر يصلي، فصليت معه العصر في جماعة مرة أخرى. نرجو الله أن يكون لك أجر جماعة. نصيحة لمن يبحث عن الزوجة الصالحة، نصيحة لمن يبحث عن الزوجة الصالحة. يسأل الله التوفيق ويستعن بالله ثم بالصالحين في هذا الصبر. أبوه لا يصلي وكان عنده جلطة في المخ وشفية، لكنه أحيانا يغلط في الكلام، مثلا يقول محمد ويقصد أحمد. إما الموجود ما المطلوب؟ مش فاهم السؤال. ما سيفعل من تحقق زنا زوجة أخيه التي له منها ثلاثة من البنون؟ هل يبلغها أم ينصحها أم ماذا؟ أظن إذا كانت مستمرة على ذلك ينصح أخاه بفراقها من غير تفصيل. طلق زوجته وهي حاضنة لولدين عمرهم 9 سنوات و 15 سنة ولا يعرفون شيئا عن الدين، يجوز يأخذهم منها؟ هذه المسألة يعني ما السن الذي إذا بلغه الطفل رد إلى حضانة أبيه؟ لا أعلم في المسألة نصا، لكنها أقوال فقهاء، وكثير منهم يجوز للوالد أن يأخذ ولده في هذه السن، والله أعلم. يقول: إنه موسوس في حركة اللسان، فأعتبر تلفظ دون النطق به. تعالوا إلى الشيطان الرجيم. ثم يا الشيخ أبي طلحة، اللهم آمين. لا إله إلا مواصفات الزوجة الصالحة: ذات دين، زوجة صالحة تقوم بكتاب ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المطلقة حق في عفش الشقة، إن لم يكن لها قائمة بالعفش، إن لم يكن لها قائمة فلا شيء لها. تقطع الرحم وتسيل معاملة وتقول الكرامة أولا قبل إيه؟ الكرامة قبل الدين، الدين هو الكرامة. من يهن الله فما له من مكرم. العزيز أدخل امتحان على الانترنت لحصل على الترقية، لأنه لا يوجد عنده انترنت. المانع من هذا المانع. الجد يرث بعد وفاة حفيده، إذا كان هناك أب فيمنع الجد من الميراث، إذا لم يكن هناك أب فالجد سيرث، جد الأب. الأمر مفتوح، تصل في أي وقت شئت. أنا فارغ، سأرد عليك إن شاء الله. مشغول كالآن مثلا، سيؤجل الرد ويرسل رسالة. هل هناك كرامات للبشر كما يقول بعض الناس؟ منها أن يقول لك ماذا سيحدث لك في المستقبل. هذه تنبؤات، تخرصات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون يعني يبعثون. وقال تعالى في شأن الجن: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. تبرأ بالدم شيء حسن لا بأس به. اللهم اغفر لأبي طلحة. حديث لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه لا يصح. أعانكم الله. هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ ورد ذلك في حديث: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، قل أنا ربكم، فيخرون له سجدا. ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة فيخر لطبقه الوجه طبقا واحدا. يقول: ندعو على زوجة أخي وأختي لأنهم شدوا شعري أمام الرجال، وأختي قلعتني النقاب أمام الرجال، يجوز أن تدعي عليها والعفو أولى. حديث: إذا فتح الله عليكم مصر، أكمل الحديث الذي تريده. ممكن يكون هناك حديث بعدة ألفاظ. من ترك زوجته لم يسأل عنها في أصعب الظروف. سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أرادت أمك أخذ رزقك الذي كسبته بعرق جبينك وأعطاه لأخيك، هل امتنع يرد حقوقا؟ لا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فليس من العقوق أن تأخذ أمك كل مالك وتعطيه لأخيك. ليس من العقوق عفوا أن تمنعها من هذا. أعطيها ما تيسر وأعطي إخوانك ما تيسر. قال تعالى: وإما ترضين عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هل يحرم الدعاء على الأب الظالم؟ الأولى لك لا تدعو على أبيك. سن النساء القواعد ليس للنساء القواعد سن معين، هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. وعموما لا يكون لها هناك مطمع للناس فيها. امرأة زوجها لا يصلي ولا يعطيها حقها، فارقه جليس سوء. أما إذا كان جحدا للصلاة لم يجوز أن تبقى معه إذا كان هناك جحود. شخص يترك مرتبه الشهري في الفيزا ولا يقبضهم إلا كل شهرين، هل تستفيد من البنوك النفسية بالربا؟ وهل يأثم من فعل ذلك؟ لا يأثم من فعل ذلك، لأنه لا يتعمد أن يأكل ربا. الكافر يقعد في الحساب 50,000 سنة. هل من كان من الجنة ينتظر الحساب أن يدخل بدري الجنة؟ يدخل بدري، لأن الله قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وقد أخذوا أماكنهم من الجنة بإذن الله. هل يصح لمن أراد السفر صلاة الظهر والعصر جمعا أو قصرا قبل الخروج من البيت؟ هل يصح لمن أراد السفر صلاة الظهر والعصر جمعا قبل وقصرا؟ لا يجوز قبل الخروج من البيت، لأنه دخلنا من البلد. الحديث الوارد في المذكور في السؤال المذكور في ضعف. حكم المرأة التي تصرخ على زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من السرقة والحلقة والشقة. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وأهلا بك وبقدومك بعد طول انقطاع. حكم الانغماس في العدو، وضح يا محمد العبادي لنا سؤالك، تلقي نفسك بين الأعداء واللي وضح. النصيحة لمن بدأ في طلب العلم الشرعي، النصيحة بكتاب الله وسنة رسول الله، ولا تجادل وأخلص العمل لله. أبو طلحة أخ من إخواننا من طلبة العلم من ذوي الأخلاق الكريمة، وله مؤلفات طيبة ونافعة، كان على خلق كريم، ولكن ابتلاه الله بهذا المرض فقضى نحبه يومنا هذا. فنسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وأن يخلفه في عقبه بكل خير، اللهم آمين. حكم إزالة شعر الوجه المرأة، شعر وجه المرأة فيه تفصيل. شعر الحاجب النمص حرام كبيرا من الكبائر، لعن الله النامصة والمتنمصة. شعر اللحية إذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها شارد تزيله. سائر الشعر فيه قولان للعلماء، أختار جواز ما أقترب من الحاجبين وما بينهما. حكم الأم التي تدعو على أبنائها لأدفى الأسباب، وراح أمقاء خالفة كتاب السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أبنائكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. نصيحة لحفظ القرآن الكريم، تعلموا على يد الشيخ يوفر عليك الوقت، واقرأ في صلاة الليل بالذي تحفظه. هل صلة الرحم فرض على الإخوة الرجال تجاه أخواتهم وليست فرضا على الأخوات أن يصلوا أرحمهم؟ على الجميع، يلزم بها الجميع كل قدر استطاعته. هل لو جاري نصراني يريد أن يوصل لت مني هل يجوز؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل تكفي صلاة 4 ركعات قبل النوم عن قيام الليل؟ وما يفعله من خير فلن يكفروه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أشكرك يا شهاب ابن عاطف. هل تجوز إزالة شعر الإبط بالليزر إذا لم نكن من وراء ذلك أدرى؟ آخر وقت لصلاة الضحى قبيل الظهر بنحو من 5 دقائق أو 10 دقائق. الأخ محمد بن رفعت أريد أن أقرأ كلامه حفظه الله تعالى، لأنه يتكلم كثيرا عن مراتع الدود ونحو ذلك، وهذا الكلام لا يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبنا نوه إلى أن كثيرا من الخطباء يتكلمون عن القبر وعن الموت والبلاء، ويتكلمون عن سقوط شعر الحاجب وذهاب الوجنتين، وكلام مثل هذا كلام طويل في الخطب. وقد أشار ابن القيم إلى أن هناك ما هو أولى من ذلك، أن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى وكرم ربهم سبحانه وسنن الله تعالى في خلقه وأحكام الله عز وجل وأوامر الله ونواهيه وسير الصالحين من قبلنا. أما أن ينغمس كثيرا في مراتع الدود وضيق اللحود والأكفان التي تساقطت، وإن كان جائزا لكن ليس هذا الهدي الأقوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نشكر الأخ محمد بن رفعت على دعائه لأخيه أبي طلحة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، بارك الله فيكم. مرحبا الشيخ عبيد، وأهلا وسهلا، وعظم الله أجرك. أخو نريد شراء نصيب إخواتي بثلث السعر بحجة صلة الرحم، والله قال علاقة طيب كيف يقول أموالهم؟ يقول أنا أبقى العلاقة، تشتري بالضعف مثلا إذا أراد، يعني ليس المفروض، يعني إذا كنت ستشتري على الأقل اشتري كما يبيع الناس، إنما تشتري بثلث الثمن تقول من أجل صلة الرحم. نريد الوصل وتخرب بيتهم، حرام عليك يا ظالم. جلس للتشهد بعد ركعة، جلس للتشهد بعد ركعة الأولى ثم تركته وقمت قبل أن أقول التشهد. هل يجب سجود السهو؟ يستحب لك أن تسجد للسهو حينئذ. وبارك الله فيك يا أخ نور. وذا هدى تقول: إذا قلت لزوجي طلقني فقال لأهلي افعلوا ما تريدون فقلت أريد الطلاق، هو لا ينوي التفويض، ماذا كان بعد أن قلت أريد الطلاق؟ بماذا أجابك؟ ابني مات عمره 6 سنوات والحمد لله واحتسب عند الله، بس أنا لا أتذكر أي شيء عمله في ابني. هل دبرود مش عارف مني؟ الله يرحمه برحمته الواسعة ويجازيك خيرا على صبرك وإيمانك. ومعنى قول سيدنا علي لمرحب اليهودي يقولون بالصاع كيل السندرة، مش بالسيف كيل السندرة، يعني إذا فعلوا شيئا أعطيتهم، يعني إذا آذونا بشيء أعطيتهم أضعاف هذا من يعني واحد لطبق ضربته، يعني أنه شديد عليهم، علي يقصد أنه شديد عليهم وفيهم بالصاع كيل السندرة. أكل بالأطفال التي على هيئة مجسمات البشر لا بأس بها، الدم لا يجوز إلا عند الضرورات، والضرورات تجاوز المحظورات. ونفع الله بك شيخ إبراهيم ابن سعيد. ماذا يكون وضع المأموم إذا كان الإمام يصلي قاعدا؟ وضع المأموم إذا كان الإمام يصلي قاعدا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآفة الآفة. فيرى جمهور العلماء أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى المأمومون قياما، والحديث الذي فيه إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا نجما هو منسوق عند الجمهور بالحديث الذي فيه أن النبي صلى قائما والصحابة جالسا والصحابة خلفه قياما. الحنابلة يقولون إذا صلى قائلا تصلي قاعدا، لكن الجمهور قالوا هذا منسوخ، لم يقل شيئا بعد. ورتبتم أمورا يا أخت هدى بعد أن قال بعد قولك أريد الطلاق، رتبتم أمورا بعد ذلك بهذا القدر يقع طلاق على ما أفهمه والله أعلم. كيف نشكر الله على نعمة؟ نشكره بلساننا الحمد لله، وبقلوبنا من القلب نشكره، وبجوارحنا نعمل بطاعة الله. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. كيف نعرف عقيدة المرجئة؟ من أي كتاب من كتب العقائد تعرف عقيدة المرجئة؟ هم الذين يأخرون العمل على القول فيقولون يكفي لا إله إلا الله بدون أي عمل. هل يجوز للرجل غسل من الجنابة من ماء قد اغتسلت منه زوجته من الجنابة أيضا؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وهي مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة، والحاصل فيها أن اغتسال الرجل بفضل المرأة جائز. جائز مع الكراهة. حكم عملية فدائية في اليهود فيها تفصيل يا محمد العبد، لا ممكن تتصل تستفسر عن ما تريد وتوضح أكثر. كتب التنمية البشرية وعلم النفس في كثير منها خلل، ولا يكادون يؤمنون بقدر الله. التنمية البشرية أكثر لا يكادون يؤمنون بالله ولا بقدر الله. لأن هذه الفارق العبدلي حكم تصليح الأجهزة الصوتية التي استخدم فيها الأغاني والقرآن الآثم من اسم على المستخدم، اسم على المستخدم بهذا القدر. أجتزي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة، لا تنسوا قول الله تعالى: قول أهل الإيمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذا مقولة عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة والأخوات دمتم في حفظ الله ما دمتم تحافظون على حدود الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، احذروا كل هذه الجماعات المنحرفة عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكر الله وأسأله المزيد من فضله، وهو القادر على كل شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وخزائنه لا تنفذ ولا تفنى أبدا، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فنسأله من واسع رحمته سبحانه وتعالى ومن عظيم فضله وإحسانه، ولا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عندنا من الذنوب والمعاصي والآثام. هذا وأواصل تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا أواصل الشكر والتقدير لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.